وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد وعدتكم في الدرس الماضي أن أتكلم عن حكم شاتم الصحابي من مقام اقتضاه الحال في آخر المجلس وقبل الحديث عن هذه المسألة لابد من ذكر مسائل يقبح طالب العلم أن يجهلها اعلم علمني الله وإياك أن معتقد أهل السنة هو أساس منهجهم وفهمهم لدين الله عز وجل والمعتقد قد قام على نصوص من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قام أيضا على تدوين المسائل التي أصبحت شعارا لهم وشارة وعلامة فارقة بينهم وبين أهل البدع. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن افتراق أمة الاستجابة لأمة الدعوة. أمة الدعوة النبي مرسل لكل الخلق، من يستجيبون إليه سيفترقون، وأن الافتراق سيكون أشد من افتراق اليهود والنصارى. وهنالك مسائل فرقت هذه الأمة وتفرعت وتشعبت عنها فرق، ومن أهم هذه المسائل أولا مسائل الإيمان والكفر، فأهل السنة وسط بين المرجئة وبين خوارج. ثانيا مسائل الصفات، الأسماء، أسماء الله الحسنى الخلاف فيها قليل، والخلاف بين الفرق إنما هو خلاف في الصفات وفي علاقة الصفات بالذات وفي الصفات الذاتية والصفات الاختيارية لله عز وجل. وأهل السنة وسط بين المعطلة الجهمية والمجسمة، وأهل السنة لهم قواعد في الصفات، ولله الحمد والمنة اشتغل بها أهل العلم شغلا حسنا في هذا الزمان وأصبحت واضحة لكثير من الطلبة. كذلك مسائل الإيمان والكفر على اضطراب في بعض جزئيات. ومن المسائل التي فرقت الأمة مسائل القدر، فافترقت على مسائل القدر فرق كثيرة. ومن المسائل التي فرقت الأمة وكانت شعارا لأهل السنة الموقف من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم اختارهم الله تعالى لحمل دينه، كما أنه اختار محمدا بين سائر الأمم فإنه اختار له أصحابه. لا نغلو فيهم كما غلت الناصبة في معاوية، مخطئ معاوية ونترضى عنه، وكما غلت الرافضة في علي رضي الله تعالى عنه. واتباعنا لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ليس اتباع أشخاص وإنما اتباع منهج لهم، والتابعون فهموا هذا ولذا كان جمع كبار التابعين وساداتهم ورؤسائهم لما يسأل عما وقع بين أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من خلاف فكانوا يتلون قول الله عز وجل تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يفعلون. أمة رضي الله عنها لا تنشغل بالخلاف الذي جرى بينها. ولذا عند الطبراني في الأوسط من حديث ابن عمر ويصححه شيخنا رحمه الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوه إذا ذكر أصحابي فأمسكوه. قيل لابن عباس لما وقع الخلاف أنت مع من؟ قال أنا لست مع أحد، أنا لا أقبل أن قال عني علوي ولا بكري ولا عمري، نحن لا نجوز أن يقال عنا محمديون، فكيف يقال لنا علويون أو يقال لنا بكريون؟ نحن محمدون نمنعها. ولذا نحن نتبع أشخاص، لا نتبع أشخاص، نتبع مناهج. سمعتم في قراءة الفجر سورة الأنعام لما ذكر الله الأنبياء قال الله عز وجل على إثرها أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. نحن نتبع الأنبياء اتباع منهج، نحن على منهج الأنبياء، لكننا لسنا لا ننسب أنفسنا لشخص منهم، فمن باب أولى لا تنسب نفسك لشخص من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ومن باب أولى والذي وقعت الطامة الكبرى وما زالت تقع والمشاكل التي تقع بين طلبة العلم أن تحسب نفسك على شيخ أو شخص معاصر، وأنت موجه من قبل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تقتدي بالأحياء وإنما تقتدي بمن قد مات. أنت مطلوب منك تتبع منهج وتتبع أشخاص، الشخص ما دام أنه حي يمكن أن يفتن، ولأنه يمكن أن يفتن فأنت لا تتبع أشخاص ولا تقبل وتربأ بنفسك أن تحسب على شخص. ولذا علماؤنا كانوا يقولون كأبي قلاب الجرمي كما عند الدارمي في مقدمة السنن كان يقول إذا أردت أن تعرف خطأ شيخك فجالس غيره، وأرجو أن تنتبه لشيوع كثرة الأخطاء وقلة من هم على المنهج. تستطيع أن تقول في هذا الزمان للغربة إذا أردت أن تعرف صواب شيخك فجالس غيره، إذا أردت أن تعرف صواب شيخك فجالس غيره، لأن أهل الغربة، لأن أهل الحق غرباء ولأنهم قلة. لعلك أخي بارك الله فيك تربط الآن بهذه المقدمات المضغوطة المهمة، لماذا أهل السنة يسمون معتقدهم في القرون المفضلة وفي وقت عز أهل السنة لماذا يسمون معتقدهم بالسنة؟ أهل السنة لم يكتبون المعتقدات فماذا كانوا يسمون المعتقد؟ سنة، مثل السنة للاركائي والسنة لعبد الله بن أحمد والبربهاري والسنة للطبراني والسنة لابن السني، هذه كلها كتب سنة اسمها سنة. ماذا تحتوي هذه الكتب السنة؟ معتقد، يسمون عقيدتهم السنة، لما يتبعون منهجا ويتبعون منهج أهل السنة. وأدرجت كثير من المسائل في المعتقد التي إن خالفها لا نكفره لأنها شعار لأهل الحديث، لأنها شعار أهل السنة. ودائما أنا أضرب مثلا في المعتقد الطحاوي، طحاوي يقول ونرى المسح على الخفين في الحضر والسفر لما ثبت فيه من الخبر والأثر. طيب إيش دخل مسح الخفين في المعتقد؟ لأن مسح الخفين أصبح شعارا لأهل السنة. الروافض يمسحون القدمين دون خفين، والخوارج يمنعون المسح على الخفين ولو كانا منعلين. طيب ما هو معتقدنا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم دين وإيمان، وبغضهم نفاق وطغيان. وحبنا لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من لوازم حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. شاتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وهو الآن جواب السؤال ينظر في حاله، في حالات نكفر من شتم صحابيا، وفي حالات نكتفي بالتبذيع والتفسيق لمن شتم صحابيا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا لعنة الله على من سب أصحابي. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وفي رواية عند البرقاني يقول عنها المحدثون: حسنة المبنى وحسنة المعنى. وفيها قوله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا كل يوم، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد كل يوم ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. لو أن الواحد منكم أنفق كل يوم بمقدار جبل أحد الضخم، من رآه يعلم ضخامته، ذهبا ما بلغ مدة حفنة من بر أو نصيف الحفنة من بر أنفقها صحابي، فأنى لنا أن نلحق به. فالمخذول والذي في قلبه نفاق وزيغ هو الذي يشتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو واحدا منه. والشتم له أقسام وأنواع. لما سمع بعضهم وهو ابن المبارك رجلا يقول عن عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين، قال: هذا يريد الطعن في معاوية، هذا شتم. معاوية خامس معناها ما بعد علي ملغى، ليس راشدا. قال: فوالله إن الغبار الذي دخل أنف دابتي أو حمار معاوية خير من مثل الأرض من أمثال عمر بن العزيز. هذا معتقد. عمر بن عبد العزيز تابعي ومعاوية صحابي، وهذا منهج. واليوم بعض الخلق صرت فيهم البدعة فأصبحوا يلينون أمام الهجمة الشرسة على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أصبحوا يلينون الكلام وهم يصرخون، مثل ذاك الخبيث العسر الذي ليس له من اسمه نصيب مسمى ياسر، كان يقول: نحن نريد أن نعمل هجمة في الطعن في عائشة حتى يصبح على مسامع أهل السنة الطعن في عائشة نلحقه بالطعن بأبي بكر وعمر. أهل السنة ألفوا منا أن يسمعوا الطعن في أبي بكر وعمر، فحملتنا في الطعن في عائشة سياسية إعلامية تكتيكية، ومرادنا منها أن يألف في هذا الزمان، وهذا الزمان الذي بدأت تنبذ فيه قرون الرفض وأصبحت دولة فرس يصدرون شرهم لبلاد المسلمين، وأصبحت المسألة من باب الإعلام والسياسة، نريد أهل السنة يألفوا تصبح ما عندك حمية ولا غيرة على أمك عائشة. فكما يقال عن أبي بكر وعمر، وهذا موجود في كتب الخميني، هذا موجود في كتب الخميني، يقول: هما صمما قريش، ويسن لكل شيعي أن يلعنهما في الصلاة. قال مثل ما تسمعون عن أبو بكر وعمر يسمعون أيضا عن عائشة، والقذف في عرض عائشة واتهام عائشة بالزنا والعياذ بالله. عائشة في جوفها ريق محمد صلى الله عليه وسلم، وكانت أحب النساء للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبوها أحب الرجال إليه صلى الله عليه وسلم. فوالله لو أن القوم يفهمون ولو أن القوم يعقلون لعلموا علم اليقين أن الله في قضائه وقدره لا يقبل لامرأة هكذا يصفونها أن يكون النبي ضجيعها، وأن يكون النبي حبيبها، وأن يكون ريقه في جوفها صلى الله عليه وسلم. ولو أن الله عز وجل ما يحب أبا بكر وعمر لما قضى الله أن يدفن أبو بكر وعمر بجانب رسول الله وأن يبقى جارا له إلى يوم الدين، لكن القوم لا يفهم. لو كان أبو بكر وعمر ليس من يحبهم الله ما قضى الله لأبي بكر وعمر أن يبقيا جارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي حي في قبره، الأنبياء وأحياء في قبورهم يصلون أن يبقوا جيران رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن رحم الله أبا عبيد القاسم بن سلام قال عن الرافضة: لا يوجد أغبى منهم، فوالله لو كانوا من الحمير ما كانوا، لو كانوا من الدواب ما كانوا إلا حميرا، ولو كانوا من الطيور ما كانوا إلا رخما. وأغبى الطيور الرخم، وأغبى الدواب الحمير أجلكم الله. فشتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فسق وبدعة وكبيرة من الكبائر، وانتقاص من رسول الله صلى الله عليه وسلم من شتمهم لأنهم أصحاب رسول الله فقد كفر. رجل يشتم صحابي، لماذا نشتمه؟ أشتمه لأنه صحابي، هذا يكفر. من ضاد الله في حكمه فأنكر صحبة الصديق إذ يقول لصاحبه ثاني اثنين وهما في الغار، فمن أنكر صحبة زيد فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها فقد كفر، لأنه ضاد الله. لأن الله عز وجل ذكر صحبة زيد في القرآن وذكر صحبة أبي بكر رضي الله تعالى. طب من اتهم عائشة؟ من اتهم عائشة بعد أن أنزل الله براءتها من السماء كفر، لأنه ضد الله في حكمه. قد يقول قائل: الذين خاضوا في عرض عائشة كمصطحب، النبي أقام عليهم الحد وما كفرهم، فلماذا تكفرون من يطعن في عائشة؟ كيف يرد على هذه الشبهة؟ الرد سائل. قبل أن ينزل الله البراءة تكلموا، لكن ما تكلم أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد البراءة. ففرق بين من تكلم فيها قبل أن ينزل الله البراءة ومن تكلم فيها بعد أن أنزل الله تعالى براءتان من السماء. أما من قدح في رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يعتقد صحبته ولا يقدح فيه لأنه صحابي، فهذا فاسق مبتدع ضال. هذا التفصيل الذي عند أهل السنة في تكفير شاتم الصحابة، والله تعالى أعلم. ما حكم تربية الشعر سنة من القدس؟ النبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله هنالك أفعال جبلية، وهذه لا يقع فيها التشبه. النبي ينام، النبي يأكل صلى الله عليه وسلم، ويتنفس ويذهب ويجيء ويأكل ويشرب، فهذه لا يكون فيها التعبد. ما تقول: أنا أكل لأن النبي كان يأكل، أنا أشرب لأن النبي كان يشرب، أنا أنام لأن النبي كان ينام، هذه لا تعبد فيها. لكن طريقة أكله وطريقة نومه وطريقة هديه في هذه الأشياء هي السنة. من تشبه بطريقة نومه وأكله وشربه فهذا يؤجر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن القيم في الزاد: النبي اعتمر 4 مرات وحج مرة. ويقول ابن القيم في الزاد: النبي صلى الله عليه وسلم ما حلق شعره إلا في نسك، وكان يحلق كما تعلمون بالموسى رحم الله المحلقين 3 رحم الله المقصرين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان له شعر، وأحيانا كما يقول أنس لما سئل عن شعر النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان شعره إلى شحمة أذني، ثم نظر أنس كما في مسلم يعلى فوجد ثابت اليوناني فقال: كشعر ثابت. فأشار لثابت، قال: شو ثابت؟ ففرحت بذلك فرحا شديدا. ونشبه شعري بشعر النبي صلى الله عليه وسلم. ومراد ثابت انه يعني النبي صلى الله عليه وسلم يكون شعره فيما رآه، وهذا يشير الى ان النبي صلى الله عليه وسلم في اغلب احواله كان يلبس العمامة. واحد يربي شعره يقول ان يتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم ويخرج في الشارع ولا يغطي شعره، هذا يسمى عند علماء الأصول تحكم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرخي شعره وكان في ضفيرتان في بعض الأحيان، ولكنه كان صلى الله عليه وسلم يغطي شعره، ما كان. فأنت تشبه بشيء ثم تخرج فتجعل نفسك في ألسنة الناس. من تشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في شعره يعني هو أجر على تشبهه على حبه فقط. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: من كان له شعر جميل فليكرمه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى بعض الناس يحلق قزعا قال: احلقه كله أو ارخه كله. فالممنوع أنك تحلق شيء تلقي شيء، أما أن تحلق شعرك لا حرج. النبي قال: من كان له شعر جميل فليكرمه، وقال: احلقه كله أو اتركه كله. فالأمر واسع، وليس تربية الشعر من السنن التي أثرت فانتقلت بين السلف، يعني ما كان لأبي بكر وعمر وعثمان والصحابة هذه السنة، ما سرت وانتشرت فيهم، فكانت لهم ضفائر. ولذا الذي يفعل هذا هو مخطئ ظن أن هذا الفعل سنة، لكن حبه وتشبهه في هذا الأمر ونيته في هذا الفعل هو عليها مأجور، شريطة أن يستر رأسه بالعمامة كما أخبرنا صلى الله عليه وسلم. حديث خراب المدينة عمار بيت المقدس، هل يصلح تأويله على المنهج السلفي على اعتبار أن انتشار بزدياس في المسجد الأقصى أن انتشار بازويار في المسجد الأقصى لله الحمد انتشار المنهج السلفي في المسجد الأقصى انتشار بارز يقول لك انتشار مزدياد في المسجد الأقصى، أنا أقرأ المخطوطات وهذا خط. طيب المسجد الأقصى وما أدراك من المسجد الأقصى وما أدراك المؤامرات التي تدور حوله منذ قديم، لعلمائنا فتاوى غيبت أبحث عنها من سنوات طوال في إثبات وقفية منطقة حارة المغاربة التي هدمها اليهود لعنهم الله عليهم اللعائن المتتابعة ليوم الدين. وهذه مناطق كانت وقفا لمن يأتي من المغرب، وأنتم تعلمون أن الشعوب التي تعيش في الحرمين مكة والمدينة من جنسيات شتى، والآن هذا ظاهر، وكذلك الشعوب التي تعيش حول الأقصى هم من جنسيات شتى. وهائط المبكى يقول على يدخل إليه من حارة المغاربة التي حرقها اليهود، وهي مذكورة بتفصيل في الأنس الجليل وفي من كتب في المغاربة، وقامت مع اليهود مشاكل وألف أهل العلم وكتبوا فتاوى طويلة، وما أدل دليل على هذا فتاوى العلائي التي طبعت من قريب فيها نقل عن جمع كبير من أئمة العلم في وقفية ما في هذه الحارة التي استولى عليها اليهود. النبي أخبرنا صلى الله عليه وسلم ليحذرنا ولم يخبرنا لنستسلم على مفهم على منهج أهل السنة في فهم أحاديث الفتن التي تكلمت كثيرا فيها. أخبرنا أن عمارة المسجد الحرام خراب الأقصى، وأن عمارة الأقصى خراب المسجد هذا، والحديث عند أحمد في المسند بإسناد جيد. عمارة مسجدي هذا خراب الأقصى، وعمارة الأقصى خراب مسجدي. إيش الخراب؟ الخراب جاء مفصلا في مسجده كما في موطئ مالك، ولم يأتي مفصلا في الأقصى، لكن يمكن أن يفهم من الخراب الذي جاء مفصلا في مسجده معنى الخراب الذي جاء في المسجد الأقصى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقول الرجل لقريبه وابن عمه هلم إلى الرخاء هلم إلى الرخاء، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وأخبرنا أنه في آخر الزمان أهل المدينة يتركونها، فسئل لمن؟ قال للعوافي والطيس. وقال صلى الله عليه وسلم قال: حتى يأتي الذئب أو الكلب شك الراوي فيغذي عند منبري هذا. ومعنى يغذي أي يرفع رجله ليبول عند مسجدي هذا، عند منبري هذا. فالناس في آخر الزمان يتركون المدينة وتأتي الذئاب والكلاب مع تركهم من المدينة فيعبثون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الخراب. فالذي يظهر من الخراب في المسجد الأقصى أنه لا يمكن لواحد من الناس أن يصلي في هذا المسجد. وأسأل الله أن يحفظ المسجد الأقصى. وفي مشيخة إبراهيم بن طهمان يقول النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث صحيح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يود أحدكم لو كان له مثل شطن فرسه من الأرض في آخر الزمان يقف عليه ينظر إلى المسجد الأقصى. يتمنى الواحد في آخر الزمان لو كان له مثل شطن الفرس، مثل صوت الفرس من الأرض يقف عليه فقط لينظر إلى المسجد الأقصى. يعني آخر الزمان المسلمون يحرمون من النظر في المسجد الأقصى. وهذا يؤكد أن معنى الخراب عدم تمكين الناس من الصلاة في هذا المسجد، وعدم تمكين الناس من زيارة هذا المسجد الذي تشد إليه الرحال. والواجب على الأمة كلها العمل على إنقاذ المسجد الأقصى. وأول مؤامرة وأكبر مؤامرة وأخطر مؤامرة على المسجد الأقصى أن يحصر ملك الأقصى والدفاع عنه والذب عنه لجهة معينة. المسجد الأقصى ربط بالمسجد الحرام المعراج ليبقى لكل مسلم نصيب فيه. مسجد الأقصى المسلمين جميعا وأحكامه تخص جميع المسلمين. ما حكم الذهاب إلى المسجد يسمى البيجامة؟ عند النساء رأى ابن عمر مولا له يصلي في ملابس النوم فقال له: ألم أكسك ثوبي؟ صلي في ثوب ونام في ثوب. وهذه من الزينة التي أمرنا ربنا أن نتخذها عند كل مسجد، عند كل سجود، أي عند كل صلاة. عندنا في المساجد يفتتح قبل الأذان بساعة، فهل يكتب أول شخص يدخل المسجد كأول ساعة؟ لا. حديث من جاء في الساعة الأولى حديث أبي هريرة فكأنما قدم بدنا، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قدم بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قدم كبشا أقرا، ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قدم دجاجة، ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قدم بيضة. الحديث من طلوع الفجر إلى صعود الإمام على المنبر تقسمها خمس ساعات، خمس على خمس أقسام، ومن جاء في الساعة الأولى له كذا، ومن جاء في الساعة الثانية له كذا. وليس المراد بالساعة 60 دقيقة، ليس المراد بالساعة 60 دقيقة، من طلوع الفجر إلى صعود الإمام المنبر. كم ساعة الآن عندنا؟ نقول 4 ساعات، 5 ساعات، 5 ساعات. يعني الآن الساعة الأولى، الثانية، الثالثة. ومنه يعلم أن جل الناس يدورون بين الدجاجة والبيضة، أن جل الناس اليوم يدورون بين الدجاجة والبيضة، وقل من يصل إلى درجة الكبش الأخرن أو البقرة أو البدنة الإبل، والله تعالى. طب المسجد مغلق، يعني محرز مثل هذا المشروع، مثل هذه القربان، تمهد له وأن تتجع وتتقصد مسجدا يسر الله عز وجل لك فيه ما يحبه ويرضى. إذا نقص المال عن النصاب خلال العام كيف يتم الحساب ومتى يبدأ؟ مسألة تحتاج حقيقة لبسط ولفهم، لأن أظن الفهم حولها معمى. طيب شو البسط؟ الزكاة واجبة في الذمة، لها تعلق في النصاب. النصاب قيمة 85 غرام ذهب خالص، 91 غرام ذهب عيار 21. أعطي قواعد تفاصيل الآن، نحتاج نسأل الصائغ كم الذهب كم الذهب. ملك إنسان ثمن 85 غرام ذهب خالص، ذهب خالص عيار 24، ويساوي 91 غرام عيار 21، وهو العيار، وهو العيار السائد في ديارنا، سائد في الذهب بين الناس في بلادنا خلاف أوروبا وغيرها، عيار 21. في ناس سائد في بلادهم عيار دون هذا بكثير. طيب ملك الإنسان، نقول الأمر في رمضان مثلا، وكان عثمان على المنبر يقول شهر صيامكم شهر زكاتكم، فمن تقصد أن يكون نصابه في رمضان فحسن. وخبر عثمان في موطن مالك، ينقل في رمضان بدأ النصاب، إيش بنضي عليه؟ رمضان قد اعلم، علمني الله وإياك، أنا الفقهاء على أرجح الأقوال يقولون المال المكتسب في أثناء الحول له حكم الحول، المال المكتسب في أثناء الحول له حكم الحول. يعني الآن ما قبل رمضان أي شهر؟ شعبان، وقبل شعبان رجل، رجل حال الحول وعنده مثلا 10,000 دينار، في رجب جاءوا 10,000 دينار، 10,000 دينار اللي في رجب هذه تنطبق عليها قول الفقهاء المال المكتسب في أثناء الحول له حكم الحول. لما يأتي رمضان يكون على آخر 10,000 مضى شهرين، رجب وشعبان، ثم دخل رمضان، كم يزكي؟ يزكي 20، لأن 10 التي جاءت في أثناء الحول، فالمال المكتسب في أثناء الحول له حكم الحول. لما تجب الزكاة لابد من رمضان لرمضان في كل أيام السنة ألا يمر يوم إلا والنصاب عندك، فإذا نزل المبلغ عن النصاب انقضى النصاب، ونرجع العيد من جديد لنوصل النصاب. أنتم طلبة علم وأهل ديانة، من حيل الفقهاء السيئة قالوا إذا أردت ما تزكي قال لك دايب، كل ما يوصل النصاب دايب ترجع باين سوله. يعني بعض الناس يتعامل مع ربنا جل في علاه معامل نسأل الله الرحمة، وبعضهم ألف كتب حيل قديما، حتى مبارك لما رأى كتاب الحيل قال هذا كتاب كفر، هذا كتاب كفر. طيب لماذا المال المكتسب في أثناء الحول له حكم الحول؟ طيب لو كان عندك مثلا 100,000 وفي رجب اشتريت بيت 50,000 واشتريت سيارة 20,000 بقي عندك 30,000 في رمضان كم بتزكي؟ 30. لو صار عندك 20 بتزكي 20، هذه بتلك. لو صار عندك مبلغ مضى عليه 11 شهر ثم اشتريت بيتا، ايش عليك؟ ولا شيء. اشتريت البيت بكل المبلغ، ما عليك شيء. اذا العلماء يقولون المال المكتسب في اثناء الحول له حكم الحول، وشرط وجوب الزكاه ان يمضي الحول بجميع ايام السنه وعندك النصاب. فاذا نزل النصاب، بعضهم يقول اذا نزل النصاب يعني شيء لا يذكر قليل، هذا لا يلتفت له. لو نزل النصاب دنانير معدوده واشياء قليله هذا لا يلتفت له، لكن لو نزل النصاب بشكل واضح فانت حينئذ لما يرجع للنصاب ترجع تعيد حول جديد، تعيد عد جديد. والله تعالى هل المهر مؤجل من الدين مع ان العروس، مع ان العروس يعني العريس مقتدرا للدفع مقدما، فلماذا التاجيل؟ اعلم علمني الله واياك ان المهر في شرع الشرعي يجوز ان يكون كله مؤجلا، ويجوز ان يكون كله معجلا، ويجوز ان يكون بعضه مؤجلا وبعضه معجلا. موسى لما تزوج، تزوج على الرعي 10 سنوات، فمهره ايش كان؟ كله مؤجل. فيجوز تتزوج بنت وتقول لزوج لابوها لحماها انا بشتغل عندك ومهري عملي عندك 4 سنين 5 سنين رواتبي، مجموع رواتبي مهر لابنتك، يجوز شرع. والذي يملك من؟ البنت، ثم البنت تتخلص مع ابيها. طيب المشايخ يقولوا المهر، وكان قد نشر هذا شيخنا رحمه الله، المهر اللي مؤجل والمعجل بدعة. أقول نعم هو بدعة في هذه الأيام. من أين جاءت بدعيته؟ كثير من الناس يردد كلاما لا يفهمه. ساد وشاع وذاع عند الناس اليوم أنه إذا أخرنا، إذا وضعنا مهر متأخر للبنت حفظنا حقها وحفظناه، فأصبح أولياء الأمور لا يسألون عن الدين. قال أنا بأدبه وبخليه يمشي على الصراط المستقيم وبحفظ مستقبل بنتي وعزتها وكرامتها بإني أنا أرفع متأخرها. هذا الفهم فهم بدعي، وهذا المسلك مسلك بدعي. والرفع المتأخر هو الذي يولد لابنتك العذاب والشقاء ويجعلها تعيش في جحيم. والزوج إذا أراد أن يتخلص منها وعليه متأخر يفعل بها الأعاجيب حتى تسامحه متأخر. هذا الفهم، اعتقادك أنه رفعك لمهر ابنتك هو الذي يحفظ ابنتك، هذا أمر بدعي ما أنزل به السلطان، وهذا قام مقام، فعليكم بذات الدين. وإذا كان الخطاب للرجل عليكم بذات الدين، فمن باب أولى أن يكون الخطاب أيضا للمرأة. ولكن لما كان الرجل هو الذي يطلب، النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بذات الدين، وإلا فحوى ومعنى وفهم هذا الحديث عليكم بذات الدين يشمل أيضا أن البنت عليها بصاحب الدين وصاحب الخلق، فالمعنى مشترك بين الرجل والمرأة. فجميع المعاني والأجور المشتركة، المرأة والرجل سيان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سنن أبي داود الحديث الصحيح قال النساء شقائق الرجال. طيب إنسان كتب تزوج عنده مهر متأخر، هل هو دين؟ أعرافنا وأعراف علماءنا قديما، وذكر هذا العرف ابن القيم في الإعلام، هذا العرف كان موجود أيام ابن القيم، أن المتأخر لا تأخذه المرأة إلا عند أقرب الأجلين، الطلاق أو الوفاة. ولو أنك تأملت العقد الزواجي الذي لك، رجعت هسه والآن ونظرت في عقد الزواج، ففي عقد الزواج مكتوب وتأخذه المرأة في أقرب الأجلين، يعني ما لم تقع طلاق أو تقع وفاة فالمرأة ليس لها مهر، فكان الطلاق أصبح هذا المهر مقابل شرط جزائي على الزوج، إن طلق أو إن مات فالزوجة تأخذه، فهو دين في حال الوفاة فقط، أما في حال الحياة فلا. أما إذا حصل العقد كله متأخر ولو يوجد شيء معجل فهذا بلا شك لابد أن تأخذها المرة، فهذا بلا شك لابد أن تأخذه المرة. هذا التطوع يوم الجمعة هو صلاة الضحى، إذا جئت في وقت الضحى مبكرا تروي الضحى، ثم لك أن تتطوع ما شئت، والذي ترجح عندي والله تعالى أعلم أنه لا وقت كراهة في التطوع قبل صلاة الجمعة، فلو كانت الشمس في كبد السماء فيجوز للإنسان أن يتطوع. وذكرت أمس في الدرس أن السنن تستحب أن تكون في البيوت إلا نوعين من السنن، فأداؤها في المسجد أحب إلى الله من أدائها في البيت. النوع الأول صلاة التراويح، صلاة التراويح هو قيام ليالي رمضان في المسجد أحب إلى الله منه في البيت. والنوع الثاني التطوع قبل صلاة الجمعة، التطوع قبل الجمعة فأداؤه في المسجد أحب إلى الله عز وجل من أدائه في البيت. فمن جاء متطوعا فيسد في حقه أن يكثر من الطاعة والعبادة. أخ يسأل عن فقه حديث من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولو حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، رواه مسلم. أسأل عن فقه وفهم هذا الحديث. أولا اعلم علمنا الله وإياك أن المسلم الواجب عليه أن يكون في جماعة المسلمين، وجماعة المسلمين جماعة فهم ليست جماعة بدن، ونص على هذا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الرسالة، فلما سئل وهو السائل والمجيب في كتاب الرسالة قال ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، قال لا معنى، قال الجماعة جماعتان، جماعة أبدان وجماعة أفهام. قال ولم يكن للزوم جماعة أبدانهم معنى، قال فما المعنى؟ قال من أطاع الله عز وجل بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وحلل ما حلل المسلمون وحرم ما حرم المسلمون فهو من جماعته. فالمسلمون جماعة واحدة، وتحزب الأمة وتفرقها مذموم، والأمة تجتمع في فهمهم على لدينهم على علمائهم، ويجتمعون في تنظيم حياتهم على أمرائهم وملوكهم. وأما افتراق الأمة إلى جماعات وأحزاب فهذا أمر يشتت الأمة ويفرقها، وهؤلاء الذين يفرقون الأمة ويحزبونهم يرفعون شعار من فارق الجماعة، بل يسقطون حديث من مات وليس في عنقه بيعة على أنهم هم المعنيون، وأن من لم يبايع حزبهم أو جماعتهم فإنه يموت، نسأل الله عز وجل العفو والعافية، وقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. ولذا الحزبيون هم أساس التكفير، هذه بذور التكفير، بذور التكفير التي أصبحت داء عضالا يسري في جسد الأمة، سببه أن تعتقد فرقة ما أن يجب على الأمة أن يبايعوا إمامهم أو شيخهم أو مؤسسهم، أو أن يعتقدوا أنهم هم الجماعة التي يجب على جميع المسلمين أن يتبعوها. يا حبيبي ليش الحديث إليك؟ ليش بتقول ليش من جاء فارق الجماعة قيد الشبك فقد خلع رقة السمع عنك، من شد في النار. طيب لماذا الحديث لك؟ من الذي خولك أن تجير الحديث لك؟ لذا الإمام أحمد رحمه الله في مسائل صالح وصالح ولده، مسائل صالح مطبوعة في الهند وحققها فضيلة الشيخ وصيلة عباس حفظه الله، في مسائل صالح سئل الإمام أحمد ما معنى من بايع الإمام، من فارق، من مات وليس في عنقه بيعة فقد خلع رقة الإسلام من عنقه؟ قال الإمام الأكبر، الإمام أحمد يقول الإمام الأكبر. كيف تتم بيعة الإمام الأكبر؟ أهل الحل والعقد يبايعوه بيعة مادية حسية، والعام والدهماء يبايعوه بالتبع للعلماء. أما أن تقوم أحزاب ويعتقدون أنفسهم أنهم جماعة المسلمين فوالله هذه طامة كبرى، وهذا زرع لبذور أنه من فرق نقف قد كفر، وإذا حصل التكفير فهذا يترتب عليه نسأل الله العفو والعافية أشياء خطيرة وخطيرة جدا. سؤال تكرر كثيرا ويحتاج منا لوقفة، دين مع اختلاف قيمة المال كيف يسدد؟ يعني رجل استدان من آخر 1000 دينار ثم بعد 20 سنة أو سمع وصية من جده، أبوه كان فاجر مقصر، فسمع الولد من الأب قال والله أبوي وصاني إنه فلان عيال فلان لهم علي 1000 دينار متى؟ بعد قبل 50 سنة. وصاحبنا حمل 50 دينار وأعطاهم لأصحاب، قال شو 50 دينار أو 1000 دينار، أعطاهم 1000، قال شو 1000 دينار؟ 1000 دينار قديما مع قبل 50 سنة غير 1000 دينار الآن. طيب كيف تصنع هذا؟ إخواننا العراقيين في فترة وقعت اضطراب شديدة في عملتهم، جاءني أخوان من إخواننا من طلبة العلم تبايعا بسيارة، والآخر واحد يسد الآخر أقساط، ثم صار في اضطراب كبير بفترة قصيرة اضطربت العملة. فالأخ اللي اشترى السيارة يقول في المجلس، مجلس التحكيم، يقول أنا يا أخي أرجع لك السيارة، ربطين البيع بالدولار. قال يا أخي أنا أرجع لك السيارة ومسامحك باللي دفعت وقل لي بالبيعتي. فيقول لا، أنا إلي عليك مبلغ كيت وكيت كيت، مبلغ خيالي من الدينار العراقي اللي هو مقابل الدولار. أخونا مسكين المشتري يقول له أنا دفعت لك قسم والسيارة عندي وأعطيك إياها وفكني من البيعة. فالعبرة بإيش؟ العبرة بالقيمة. طيب هذه نقطة مهمة، هذه مشكلة الاقتصاد في العالم كله اليوم، وهذه مشكلة الاقتصاد في العالم كله اليوم التي تسمى عند علماء الاقتصاد التضخم. والتضخم يولد في حق البشرية في آخر الزمان دمار، تصبح قيمة الأشياء كميات من الأموال لا حصر لها. ومن هنا أعمالهم يطلعوا لنا حسابات البنك، بطاقات الصرف وما شابه. اليوم الأيام فرح تستطيع تحمل فلوس من ثمن الشيء اللي تشتري. لو بقي الأمر بالطريقة الموجودة اليوم، لذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الفرات ينحصر عن جبل من ذهب، في رواية صحيحة عن جزيرة من ذهب، ويرسل أولاد ثلاثة من الملوك جيوشا للقتال، وفي هذا إشارة إلى أن المال أصلا يعود للذهب. وأحرص الناس على الذهب في الأموال من؟ اليهود، فالذهب هو المال الحقيقي. حتى تفهم المسألة، وكلكم إن شاء الله الفهم، اعتبر اقتصاد البلد وموجودات البلد الموجود على هذه الطاولة، جهازين 4 6 8 10 15 جهاز وطاولة وجهاز فاسوب، نقول ميزانية الدولة في هالأشياء الموجودة نقول مثلا 100 دينار، وزعها على الموجودات على 20، 100 دينار بطلع كل واحد كم؟ 5 دنانير. فلما تضرب النقود وتصبح ميزانية 200 دينار، تحصيل حاصل بده يرجع كل قطعة تصير بدل 5 دنانير بكم؟ 10. ولما تصير ب1000 بده يصير بكم؟ 50. ولذا سر ارتفاع الأسعار الذي سيبقى في ارتفاع شديد ولا يرخص آخر الزمان إلا النساء، كما في الحديث النبي ذكرنا أنه في آخر الزمان يعني سترخص النساء، يعني سيكون يعني للرجل، سيكون الرجل قيما على 50 امرأة. التضخم هذا قاتل. ولذا علماؤنا رحمهم الله يعتبرون العبرة ليست بالعدد. وسمعت شيخ الألباني رحمه الله يقول كلمة طيبة ويضرب مثل بديع في أن العبرة ليست بالعدد. يقول رجل يستدام من آخر 100 دينار، فئة أعطاه فئة 20 5 ورقات، حط 5 ورقات في الخزانة، جاء مرسوم ألغى العملة، فصاحبنا صاحب الدين أخذ 5 ورقات ورأى الدائن وقال تفضل ال5 ورقات، ما فعل فيها شيئا، أخذها ولها قيمة وردها وهي ملغاة. هل برئ ذمته؟ لم تبرأ ذمته، مع أنه أرجع الدنانير التي أخذها، فالدين له تعلق بالذمة، والدين ليست أوراق، العبرة بالقيمة. لكن كيف تحسب القيمة؟ كيف تحسب القيمة؟ سألت شيخنا مصطفى الزرقاء رحمه الله، قلت شيخنا لو أن دولة ما أرادت أن تجعل اقتصادها شرعيا فإيش تعمل في العملة؟ قال سألت عن عويص، سألت عن معضل، وأنا أرى أن تكون عملتها مجموعة العملات العالمية الدولية، هذه مسائل تخص شعوب وأمم وتحتاج لما يسمى بالاجتهاد الجماعي. وتباحثت في المسألة مع شيخنا الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، فسمعت الشيخ بكر يقول في المجمع الفقهي في مكة عقدت دورة حول هذه المسألة، والذي تبناه المجمع أن هذه المسائل تدرس على حدة، وينظر في كل ملابسات كل مسألة ومردها إلى التحكيم والمراضاة والمسامحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وتحالى، لما وقع خلاف بين اثنين من الصحابة في الأرض لمن، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى أن يقتسماها، قال ثم تحالى. إيش يعني تحالى؟ يعني كل منكم يبرئ الآخر. فقيمة هذه الأشياء تعود إلى تحكيم، ولا يمكن انتبه والمسألة مهمة حتى تحصن نفسك من شر، وهذا الشر خطير، أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن أقواما آخر الزمان يستحلون الربا. اليوم المشايخ الذين وسوس الشيطان لهم فيجوزون الربا، على ماذا يعتمدون؟ يعتمدون على شيء له حظ من الفهم في الواقع لكنه في الشرع مرفوض وليس بمقبول. يقول لك انت لما تدفع تضع 100 دينار تاخذها في السنه القادمه 109 دنانير، انت قيمه ال 100 دينار من المشتريات هذه السنه هي قيمه 109 دنانير السنه القادمه، والعبره بالقيمه، وبالتالي الربا ليس حراما، ومن احل الربا فقد كفر. وبعضهم يفصل يقول لك هذا ليس الربا الذي حرمه الشرع، وهذا ضلال. انتبه معي الان، ما هو سر هذا الضلال؟ سر هذا الضلال عدم الفهم بالشرع الحقيقي الصحيح للدين. كيف ذلك؟ كثير من الناس، وهذا كلام يفيد اخوان التجار، يظن ان الغربه في اخر الزمان تكون في اللباس واللحيه والثوب. الغربه تكون في ايش؟ اكثر ما نحتاجها الغربه في الاموال. تاجر يشعر بالغربه ويشعر انه يخسر ولا يكسب كما يكسب الجشعين، كما يكسب الجشعون الذين يعني امتلأت قلوبهم حبا في الدنيا، هو الذي يشعر بالغربه. هو وقاف عند احكام شرعيه. الشرع الغى ما يسمى بالتضخم. كيف الغاه؟ لا ارى مجتمعا اكثر اقتصادا من حيث الاستقرار، استقرار الاقتصاد واستقرار الامن مثل مجتمع محمد صلى الله عليه وسلم. الصحابه كانوا يبيعون ويشترون بمقايضه، وكانوا يبيعون ويشترون بالذهب لا عدا وانما وزنا. فلم يكن هنالك قرار يمكن يكون عندك 100,000 فيخرج قرار فتصبح تملك 1,000 أو 10,000 أو 50,000، فنصف ما تملك يذهب بقرار أو بظروف اقتصادية عالمية. فكان ملك استقرار في الاقتصاد واستقرار في الأمن. أصل رأس المال على الطاولة كان هو اللي يباع في السوق، في قرار اقتصادي، في أمن اقتصادي، في أمن حقيقي. كل فرد من أفراد الصحابة في المجتمع النبوي، كل واحد منهم رجل مخابرات ورجل أمن ورجل دولة ورجل جيش، كل رجل، لأنه ما يمكن أن تأتي ثغرة من ثغرات المجتمع وتهز أمن المجتمع. كل واحد عنده سلاحه في بيته. لماذا؟ لأن كل إنسان منهم هو في ذاته مهيأ، لأن النبي رباه مهيأ أن يكون كل الخير عنده. أما اليوم لو صار السلاح بين يدي الناس، الأخ يقتل والده والأخ يقتل أخاه والابن يقتل أباه ولا آخره، وإلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب بعد كل هالكلام إيش نطلع من نتيجة عنده يدين قديم وصار دين الآن بده يسده، شو يعمل؟ يعني صالحه ويرضيه بالتحكيم الشرعي، يرضيه على قدر استطاعته. طيب نأتي الآن لأسئلة إخواننا. نسمع سؤال يقول لا يحتمل تأجيل، نسمع السؤال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ أبو عبيدة مشهور بن حسن حفظه الله، لدي مسألة أرجو الرد عليها في أسرع وقت ممكن، وذلك لأن الأمر لا يحتمل التأخير إذ به تكون قطيعة للرحم. ووالدي تزوج بالثانية منذ ما يزيد على 50 سنة، بعد على 5 سنوات، فانتقلنا للسكن في منطقة بعيدة عن سكن والدي، أنا ووالدتي وأخي وأختي. طالبنا والدي بأن نسافر، أن تسافر أختي التي عمرها الآن 11 سنة إليه، فتقيم عنده فترة الإجازة وهي 3 أشهر أو تزيد سنويا. ففعلنا ذلك مرتين، أي أقامت عنده 6 أشهر في كل سنة 3 شهور. ثم منعتها من السفر لزيارة أبي لسببين. أخوها منعها من زيارتها لأبيها لسببين. الأول أن زوجة والدي ظاهر أمرها قلة التقوى، فهي تعلم أختي الرقصة وسماع الأغاني ومشاهدة المسلسلات التركية، وهي مسلسلات تجعل الطفل ينسلخ عن فطرته. وكذلك لديها زوجة أبي صويحبات زدنا عليها شرب الشيشة المعسل والتخزين مضغ القات. وعند هؤلاء القوم أقران لأختي في عمرها إناث وذكور، أما الإناث فلا أرى فيهن صلاحا ولا فسادا، وأما الذكور فإني أخشى على أختي منهم وهم كما قلت في عمر أختي. السبب الثاني هو أن زوجة أبي تكلف أختي بأعمال لا تطيقها بأن تأمرها بأن تربي إخواني من أبي وهما ولدان قمة في الشقاوة، وذلك لأكثر اليوم، وأبي غير مكترث لهذه الأمور. فلهذين السببين منعت أختي من السفر لزيارة أبي، وهو الآن متزوج منزعج جدا وغير راضي عنا، وأخشى أن إن تركتها تذهب لزيارته أن لا تعود إلينا، وهذا هو الذي أظنه سيحدث بنسبة 99%. فهناك ستفسد أختي تماما، وأخشى أن يستمر الوضع كما هو أن أكون قاطعا للرحم ملعونا من ربي أصم أعمى البصيرة. فإن الله تعالى يقول في سورة محمد صلى الله عليه وسلم: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله وأصمهم وأعمى أبصارهم. وأبي كما قلت غير مبالي البتة بما يحدث حوله من فسوق وظلم، فهل يجوز لي منع أختي من زيارة أبي أم أن هذا يعد من قطيعة الرحم؟ وإن كان من قطيعة الرحم فما هو الحل؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. الحمد لله. الكلام عن البر ليس قطيعة الرحم. قطيعة الرحم بين الأقارب الذين يجمعهم رحم واحد، أو الذين يرث بعضهم من بعض. وأما العلاقة مع الوالدين فهذا يسمى بر، وعكسه يسمى عقوقا. وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة قاطع رحم. وبر الوالدين واجب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعة إلا بالمعروف. ومن المعلوم أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإن علم الله أن الذي في قلبك من عدم امتثال أمر والدك أنه يأمر بالمعصية ولا يأمر بالمعروف، فالواجب عليك حينئذ أن تتكلم مع والدك بتفصيل، سواء بزيارته أو بمهاتفة معه، والزيارة أحب إلي، وأن تبين له. فإن كان والدك فاجرا لا يقيم بأوامر الله وزنا فادعو الله له في ظهر الغيب، ادعو الله له في ظهر الغيب، ولا تمكن والدك من إفساد أختك، وحينئذ أنت البار وولدك العاق. فحينئذ أنت البار وولدك العاق. إن كان الأمر كما تقول فأنت البار به، وأنت البار بأختك، وولدك العاق بك، ووالدك العاق بأختك. فالشرع كما أوجب على الولد بر أبويه فإنه أوجب على الوالد ألا يضيع من يعول. فمن كانت له رعية وضيعهم لن يرح رائحة الجنة. وخيانة الرعية ليست فقط في الإمام الأكبر، وإنما خيانة الرعية تكون في حق من تحته ولاية، حتى لو كان الأب متوفى، فالأخ الكبير الولد الكبير له هو الراعي على الأسرة، ويحرم عليه أن يضيع من يعول، وهكذا. والله تعالى أعلم. طيب، أكتفي بما قلت، ولكن أختم بهذه الأسئلة. هل نأخذ من حديث أم زرع جواز ما يجري من النساء فيما بينهن من ذكر أزواجهن بما فيهم من الخير والشر والشكاية منهم، وأن هذا ليس من الغيبة؟ نأخذ من حديث أم زرع طبيعة النساء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم زرع: اجتمعت 11 امرأة وذكرنا أحوال أزواجهن، وذكر أم زرع وكيف أن أبا زرع أكرم أم زرع شديدا وكان يحبها وكان مآل أمرها معه أنه طلقها، فهي تخبر عن حسناته لكنها تقول ولكنه في طلقها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة: أنا لك مثل أبي زرع لأمي زرع، إلا أن أبا زرع طلق وأنا لم أطلق. هو يطلق أنا لم أطلق. وفي هذا منقبة لعائشة رضي الله تعالى عنها، منقبة أن يعني من الأشياء التي تدل على هبل الشيعة، أنه كيف علي رضي الله تعالى عنه، يعني هم يذكرون في كتبهم إساءة علي لأم المؤمنين عائشة، كيف يسيء لها وهي أم المؤمنين؟ قالوا علي وكل عائشة أنه إذا خرجت عليك طلقها، فعلي طلقها بالوكالة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بطلت أم المؤمنين عائشة مطلقة، هكذا يقولون. النبي يقول ولكني لم أطلق. هم إيش بيقولوا لما هم يذكرون عائشة بسوء؟ فأي عاقل بواجههم يقول: يا جماعة، هذه مش هي امرأة، هذه امرأة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كيف تتكلمون عليها؟ قال النبي قال لعلي: إذا عائشة ما مشت معك طلقها بعد وفاته، هي ليست أم المؤمنين. هل بعد هذا الجنون من جنون؟ أمر عجيب جدا، أمر من أعجب ما يمكن أن يسمع العاقل. إلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. قال ابن عباس في تفسير الآية، قال: خلق الله آدم من تراب وخلق حواء من آدم، فجعل هم آدم تراب وجعل هم حواء بني آدم. لذا افحص حديث الرجال فيما بينهم عن التراب عن أعمالهم، وافحص حديث النساء فيما بينهم عن رجالهم. حديث النساء عن الرجال: جعل هم حواء بني آدم وهم بني آدم تراب العمل. التجوز في ذكر الأزواج طبيعي للنساء، أما القدح وذكر ما يكره فهذا غيبة، أما ذكر الوصف أن تصف ماذا يجري فهذا فيه تجوز، وأرجو أن يكون من المباح والله تعالى. في بعض المسائل الفقهية يكون القول المرجوح وقول الجمهور، كيف نفسر هذا الاجتهاد؟ هذا ليس إجماعا، يعني هل دائما قول الجماهير هو الصواب؟ لا. لذا الصواب أن ننظر إلى للدلائل ولا ننظر إلى القائل، الصواب أن تنظر إلى الدلائل. أنا أتبع منهج كما سمعتم في تفسير قول الله عز وجل: أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده، ما قال فبهم اقتده، مع أنهم مذكورون من هم؟ الأنبياء، المذكورون هم الأنبياء، الله يقول فبهداه مقتده، ما قال فبهم. فأنا لأني أتبع منهج أتبع الدلائل. طب لو رأيت الناس قد أعرضوا عن هذه الدلائل وجماهير أهل العلم على خلاف هذه الدلائل وأنا صدري منشرح لها، أنا مطلوب مني الدلائل ليس مطلوب مني القائل، ليس مطلوب مني القائل، فلسنا يعني لا نتبع الجماهير. طيب كيف أتخلص من الوسواس في النية والإخلاص في بداية الطهارة؟ الوسواس لا يكون إلا من جهل في الشرع أو خبل في العقل، والوسواس داؤه فيه ودواؤه منه. والوسواس إذا لم يحسم الأمر وأقلع ولم يلتفت للوسواس فإنه يبدأ بالطهارة وينتهي بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن حال المؤمن، قال: لا تقوم الساعة حتى يأتي الشيطان بأحدكم فيقول من خلق هذا، يقول الله، من خلق هذا فيقول الله، فيقول من خلق الله، قال من وجد ذلك، فيتعوذ بالله من الشيطان ويقرأ الإخلاص. خلاص الوسواس إذا طرأ على قلبك معناه احمد الله، عندك صفاء، عندك صفاء، فاحمد الله ولا تلتفت للوسواس، تعوذ بالله وادفل عن يسارك واقرأ سورة الإخلاص، أما أن تبقى تصاحب الوسواس وتتبع الوسواس فحل هذا الوسوسة تبتدئ بالطهارة وتنتهي ولذا تنتهي بالله عز وجل. ولذا الموسوس يسكب بعد في الطهارة بعد في قضاء الحاجة وأن يريق البول يسكب الماء على العورة على ينظف العورة ثم ينضح يترك بللا فإذا نزل ما يقول هذا من البلل. وارشدنا لهذا النبي صلى الله عليه وسلم النبي كان ينضح وأصحابه كانوا ينضحون. أم دخل الوسواس بعض الناس نحنح وبعض الناس يمشي وبعض الناس يحشي يعني ذكره شيئا وهذه عذاب هذا عذاب. ورحم الله شيخ الإسلام لما كان يقول كان يقول الذكر كالضرع إن حلبته ضر وإن تركته استقر. الذكر كالضرع إن حلبته در وإن تركته استقر. فبعض الناس يبقى يحلب يبقى يحلب يبقى يحلب ويبقى موسوس ولا تنتهي ولا ينتهي من هذا الوسواس. فالوسواس تريق البول ثم تسكب الماء ثم إذا في وسوسة انضح. إيش تنضح؟ تأخذ بإيدك ماء تنضع على مكان العورة وعلى المكان اللابس الداخلية وكل شيء يخرج. قل هذا من هذا من إيش؟ هذا من لذا بعض الفقهاء يقول كلاما عجيبا يقول علاج الوسواس أن يتحول إلى مذهب الحنفية. علاج الوسواس هل إيش مذهب الحنفية؟ قال مذهب الحنفية عندهم النجاسة قسمان مغلظة وغير مغلظة. الغائط مغلظة وغير الغائط غير مغلظة. والمغلظة عند الحنفية المسموح به مقدار الدرهم أجلكم الله مقدار فتحة الشرج. قال هذه يجزئ فيها يجزئ فيها الخرق والورق والحجر اللي هو الاستجمار. ليه يلزم الاستنجاء؟ قال يبقى فيه أثر. قال هذا الأثر مأذون فيه بمقدار الدرهم مأذون فيه. قال والمخففة قال المخففة يجزئ فيه ربع الثوب ربع الثوب إذا فيه نجاسة فيجزئ. فقال من الوسوس إذا تحول لمذهب الحنفية تزول الوسوسة بالكلية. ولذا أغلب الوسوسين شافعية. الله المستعان رحمة الله وقوة الله بالله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.